في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اليكم انفسكم لا يضركم من ضل الى سبيل. هذا الحديث الايه هذه جاء تفسيرها ايضا في السنن وفي مسند الامام احمد من حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه خطب الناس يوما فقال لهم يا ايها الناس انكم تتاولون هذه الايه بغير تاويلها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فاذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فحينئذ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فليس معنى الايه يسجل الناس وحطوا رجلكم مي بارده ولا تامروا بالمعروف لا تنهوا عن المنكر، لا، اذا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وما تجاوب الناس معكم فحينئذ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ومن تمام اهتدائكم انكم اذا رايتم منكرا انكرتموه، واذا رايتم امرا يستدعي الامر به امرتم بالمعروف، وهكذا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث له علاقه بحديث عزيزه. نعم، فايش فدع تلك الفرقه كلها. هذا الحديث له علاقه بوضعنا الحاضر تماما، اي اذا تفرق المسلمون شيعا واحزابا وتكتلات كل يتعصب لجماعته وحزبه فلا يجوز للمسلم الحالة هذه أن ينطوي إلى فرقة من هذه الفرق إلا فرقة واحدة إذا وجدت وعليها إمام بويع من المسلمين، فينبغي أن يكون مع هذه الفرقة ومع هذه الطائفة. أما إذا لم يكن هناك جماعة وعليها إمام قد بويع فيدع الفرق كلها، ولا يعني هذا يدع الفرق كلها يعني يعتزل على رأس الجبل، لا، وإنما معناه لا يتحزب لطائفة على طائفة. هذا هو المقصود بحديث عزيفة رضي الله تعالى عنه.